تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. جرأة اليهود والنصارى عليهم لعنة ربنا المعبود إلى اليوم الموعود تتمثل جلية واضحة ظاهرة بينة لكل ذي بصر وبصيرة إلا من أعمى الله بصره وأعمى بصيرته. وإذا عميت البصائر لم تنفع الأبصار. رأيت العقل عقلين فمصنوع ومطبوع، وليس ينفع مصنوع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. جرأة الأمم السابقة الذين حذرنا ربنا عز وجل، نحن المسلمين نحن المؤمنين، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال أيضا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه الأمم الفاسقة، هذه الأمم الفاجرة، هذه الأمم العاتية، هذه الأمم الباغية تتجلى صنائعها على الأقل في ثلاث حقائق لا يذهل عنها عاقل. الحقيقة الأولى أن اليهود والنصارى أجرأ خلق الله على الله. ليس أحد من المخلوقين من الإنس والجان حاشا إبليس اللعين تجرأ على الله عز وجل كما تجرأت اليهود والنصارى عليه سبحانه. والحقيقة الثانية، ليس على وجه الأرض من كائن يدب على الأرض أو يطير بجناحيه كذب النبوات والرسالات كما فعلت اليهود والنصارى. والحقيقة الثالثة، ليس على وجه الأرض من كائن يدب على الأرض أو يطير بجناحيه أشد فسادا في الأرض وأعظم بلاء على أهلها كما هو حال اليهود والنصارى. والذي يقرأ القرآن ويتدبر آياته يدرك إلى أي منزلة بلغ هؤلاء وإلى أي حضيض نزل هؤلاء وأي دركات من النار استوجبوا بأفعالهم يوم القيامة من العذاب والنكال على يد رب العالمين وخالق الخلق أجمعين الذي يخفض القصة ويرفعه. وهذه القصة قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، فيها من العجائب وفيها من الآيات الباهرة ما تجعل العاقل يقول في نفسه ويوجد على وجه الأرض من يتجرأ على الله هذه المرأة؟ بل يوجد على وجه الأرض. اجلس حيث انتهى بك المجلس يا عبد الله، اجلس حيث انتهى بك المجلس. فنحن قلنا وذكرنا وأعدنا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، وهذا ينقص من الأجر والثواب. والسنة أن ينزل أن يجلس الرجل حيث انتهى به مجلسه. ما يوجد أمة استخفت بالله واستهانت به كما فعل اليهود عليهم لعنة الله. قصة القرية، أن الله عز وجل، وكنا قد ذكرنا هذا ولا بأس أن نذكر به على عجلة، أن الله عز وجل خلق الأيام فجعل سيد الأيام الجمعة، وخلق الليالي فجعل أفضل الليالي ليلة الجمعة، وخلق الساعات فجعل أفضل ساعة في الأسبوع ساعة الجمعة. لا يوافقها عبد مسلم ولا أمة مسلمة يسألان الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاهما. فكانت حكمة الله عز وجل تقتضي أن يسبق اليهود. فلما كان السبق لهم عرضت عليهم الجمعة، والجمعة هي الجمعة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ولا يغرنك عتو الغافلين على رب العباد، الجمعة هي الجمعة. جعل الله تبارك وتعالى الجمعة أفضل الأيام، فقال يا معشر اليهود إني فضلتكم على العالمين، هذه الجمعة أفضل أيامي التي خلقتها، وأفضل الليالي التي خلقتها، وفيها أفضل الساعات التي خلقتها. خذوا من الله عز وجل أعطيته، واقبلوا من الله منحته، وارغبوا فيما عند الله عز وجل. فانطلقوا إلى السبت وتركوا الجمعة. وكنا قد بينا، وهذا قد قاله غير واحد من أئمة السلف، أن أول يوم في الأسبوع هو يوم الجمعة. لا يغرنك أيها الكريم أن يقال بأن أول يوم في الأسبوع السبت، فإن السبت لأهل السبت، وأهل السبت ليوم السبت، وما أدرك ما يوم السبت. النعمة وتركوها، جاء النصارى بعدهم وكانوا مثلهم في العتو والضلال. فعرضت عليهم الجمعة، فلما عرضت عليهم الجمعة تركوها وأعرضوا عنها ومضوا إلى الأحد، وجعلوه يومهم وعيدهم وعظموه كما عظمت اليهود السبت. وجاءت هذه الأمة تترى تتتابع مع الأمم، كانت آخرة، كانت كالية، كانت بعيدة. والله تبارك وتعالى أراد أن يجعل لها الإمامة أبدا إلى يوم الدين، فعرض عليها الجمعة فقابلت الجمعة، قبلت يومها، وقبلت ليلها، وقبلت ساعتها، وأقبلت على الله عز وجل. ولهذا لا يحسد اليهود المسلمين على شيء كما يحسدونهم على الجمعة، وكما يحسدونهم على آمين. الجمعة إذا قام الخلائق يوم القيامة، جاء في الأحاديث التي قال عنها الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أنه يشد بعضها بعضا، أن يوم الجمعة إذا دخل الناس الجنة ودخل أهل النعيم مساكنهم العالية ودورهم العالية وآووا إلى أزواجهم ونالوا من الطيبات ما تقر به أعينهم، نودي عليهم أن انطلقوا إلى ربكم، فقام الرجال، قام النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، قام المؤمنون والمسلمون، فخرجوا من ديارهم. وما أدرك ما ديارهم؟ لؤلؤة حمراء مجوفة، هنيئا لساكنها، الله تبارك وتعالى بناها وجعلها مسكنا لأهل جيرته. فإذا نودي على الناس وانطلقوا، قيل لهم انطلقوا إلى وادي الجمعة، واد يقال له واد المزيد، في يوم يقال له يوم المزيد. قال أئمة الدين وعلماء المسلمين أنه يومنا نحن معشر المسلمين، وهو يوم الجمعة. ليس هناك يوم أشرف على الله عز وجل في أيام الأسبوع كيوم الجمعة. فينادى وينطلق الناس، فإذا أرض كثبانها من العنبر، وإذا تربتها من المسك الأظفر، وإذا حصاها من اللؤلؤ. وجاءت الملائكة وحفت بالمكان، ونودي على الأنبياء. فإذا نودي على الأنبياء تقدم إمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين وشفيعهم يوم يبعثون، فقيل خذ مكانك، فأخذ المكان. ثم نودي على الخليل الثاني، وكان في الدنيا أولا، فينادى على إبراهيم فيأخذ مكانه. ثم ينادى على نوح العبد الشكور فيأخذ مكانه. ثم ينادى على الكليم موسى الصبور. وما أدراك ما صبر موسى على اليهود، فيأخذ مكانه. وينادى على المسيح فيأخذ مكانه. ثم ينادى على سائر الأنبياء والمرسلين بأسمائهم فيأتون ويأخذون أماكنهم. فما أماكنهم يا ترى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادى على الملائكة من قبل الرحمن أن أعدوا لأهل الجمعة من أنبياء الله ورسله، أعدوا لهم كراسي من لؤلؤ. فتوضع الكراسي من لؤلؤ. لو أن أهل الأرض اطلعوا على حبة منها لأنستهم طعامهم وشرابهم. فيأخذ الأنبياء أماكنهم ويجلسون. فإذا جلسوا ينادى على الصديقين، فإذا نودي على الصديقين نودي على إمامهم. فمن إمام الصديقين؟ هو صديق هذه الأمة الأول، أبو بكر رضي الله عنه. فيقال له يا أبا بكر يا إمام الصديقين خذ مكان. فيأتي ويجلس وينادى على الصديقين في كل ملة وفي كل أمة، أنصار كل نبي وأتباع كل رسول وحواريوه من كل مكان وفي كل أمة ومن كل زمان. فيأخذون أماكنهم. فما أماكنهم يا ترى؟ كراسي من الذهب مرصعة باللؤلؤ. فيأخذون أماكنهم ويجلسون، والملائكة تحف بهم من حولهم، ولها تسبيح وذكر، وهم في أماكنهم قد ألهموا التسبيح كما يلهم أحدكم النفس في الدنيا. أنفاسهم تسبيح، أنفاسهم تهليل، أنفاسهم تكبير، أنفاسهم ذكر للعلي الكبير. ثم ينادى على الشهداء، وينادى على الشهداء فيقال هلم بإمام الشهداء. فإذا إمام الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب المبقور بطنه في صحراء أحد، والمعلق أنفه وأذناه في أرض السباع، فيقال له خذ مكانك، فيأخذ مكانه وينادى على شهيد يكون في آخر الزمان. جاء حديثه في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان. هذا الشهيد الذي له عند الله عز وجل أجر 100 شهيد، له أجر 100 شهيد عند الله، يكون في آخر الزمان، يأتي ويقول أين هذا الرجل الذي يزعم أنه الله؟ فيقول له زبانيته، وهو يقصد الدجال في آخر الزمان، فيقال له ألست تؤمن بربنا؟ يقول أشهد أنه الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ ويضرب ويعذب، ثم إذا حتى إذا أرادوا قتله قالوا، قال قائل منهم قد علمتم أنه لا يقتل إلا ربنا، ويؤتى به إلى الدجال فيقول له ألست تؤمن أنني ربك؟ فيقول أشهد أنك الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأخذ السيف ويضربه فيقطعه جزلتين، ثم يقول له تعالى، فيقوم ما به من بأس ويقول والآن أتشهد أني ربك؟ فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، وأوله خير وآخره إن شاء الله. وينادى على الشهداء فيأخذون الكراسي المرصعة بالذهب ولهم التسبيح قد ألهموه كما ألهموه في دنياهم النفس. ثم ينادى على الصالحين حتى إذا أخذ الجمع مقاعدهم وامتد بهم المكان وتباعدت بهم المقاعد كما تباعدت بهم المنازل، سكن الملائكة وخشعت الأصوات وسكن الجميع. ثم ينادى على أهل المجلس أن يا أهل المجلس أمسكوا، فيمسكون، ثم يقبل الرحمن فيكشف عن وجهه، يجلسون أماكنهم ينظرون إلى ربهم. نؤمن بهذه النظرة نحن أهل السنة والجماعة، كما نؤمن أن الله حق، وأن الموت حق، وأن الله يبعث من في القبور. ويجلسون ساعة من الزمان، قال أئمة الدين هي ساعة الجمعة في الدنيا، يجلسون ينظرون إلى ربهم، ينظرون إلى الله الذي خضعت له رقاب العالمين في الدنيا، وشعبت إليه أعناق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. فأعطوا نورا على نور، وزيدوا فضلا على فضل. فإذا سئلوا أي نعمة أعظم من هذه، نسوا مساكنهم ونسوا طعامهم ونسوا شرابهم ونسوا أزواجهم ونسوا نعيمهم، لا يذكرون إلا نظرتهم إلى ربهم عز وجل. ويناديهم رب العالمين، يا عبادي، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقولوا هل رضيت؟ فيقولون يا ربنا كيف لا نرضى؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تغفر ذنوبنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول يا عبادي هل أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا وما تزيدنا؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، اسأل تلك الأمة التي غفلت عن هذا اليوم وغفلت عن هذه النعمة وأنتم الآخرون السابقون، اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لك الحمد أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرقف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرع، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وجامعهم ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد ولد آدم أجمعين وشفيعهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. الحق الحق، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير والعقيلي في الضعفاء والقضاعي في مسند الشهاب من حديث عالم الأمة وأوحدها في علمه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرضين أحدكم الناس بسخط الله، وفي رواية: لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تمدحن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يرد الله، واعلم أن رزقك لن يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كره كاره، فإن الله تعالى بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرج، في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. حسن، هذه أمة الجمعة تخاطب بهذه الحقائق، ووجه الاشتراك أيها الكريم أيتها الكريمة أنك لا ترضين أحدا بسخط الله، قد فعلها أهل القرية، ولا تمدحن أحدا على فضل الله، قد فعلها أهل القرية، ولا تغمن أحدا على ما لم يرد الله، واعلم أن رزقك لن يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كره كاره، فإن الله تعالى بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أيتها الأمة التي خوطبت بقصة حديث القرية، أين هذا من حقيقة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبينما نحن عليه اليوم؟ ولا بأس أن أذكر عرضا فقط، لأن حديثها يحتاج إلى وقت يحتاج. عائشة رضي الله عنها جاءت إلى بعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة لا تدري أو لا تعقل ما تعقل النساء، وابتليت وعمرها 14 عاما بحادثة فظيعة مريعة شديدة شنيعة، رماها بها الذين يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، ومر شهر كامل على احتجازها في بيتها ومقامها في بيتها ونومها على وسادتها، ولو نطقت الوسادة لقالت أنها ابتلت من دمع الصديقة أياما وليالي. فلما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها أبوها الصديق وأمها المؤمنة، قال يا عائشة إن كنت قد أذنبت ذنبا فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب ثم استغفر الله غفر له. وكانت على وسادتها تبكي، فقامت ودموعها على عينيها، وكذلك الحرة تأبى أن تمس في عرضها، فقالت لأبيها أبي بكر أجب رسول الله، وهي في حزنها صديقة، وفي دمعها صديقة، وفي ألمها صديقة بنت الصديق، قالت أجب رسول الله. فقال يا ابنتي ماذا أقول ماذا أجيب؟ والتفتت إلى أمها وقالت أجيب يا رسول الله. فقالت يا ابنتي ماذا أقول بماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت هي أنا والله لو قلت لكم أنني بريئة والله يعلم أنني بريئة ما صدقتموني، ولكن لا أجد لكم إلا ما قال أبو يوسف فصبر جميل، الله المستعان على ما تصفون. وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه الرعدة ويرتعش، وانتبه إليه صاحبه، فلما انتبه إليه أخذ رداءه وألقاه على ظهره وهو يرتعش في يوم شديد الحر، وكان يعلم أن الوحي ينزل عليه. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينزع عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا وما زال يرتجف مكانه حتى سري عليه. ثم أقبل عليها ووجهه يتهلل كأنه قطعة قمر ليلة التمام، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات. فلما أتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وقالت امرأته قال يا ابنتي قومي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله لا أحمد إلا ربي فإنه هو الذي أنزل براءتي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها فرحا بما تقول. يقول الشيخ ابن القيم: لله ما كان أحبها إليه لما قالت هذه الكلمة وحين ردت النعمة إلى صاحبها. لا تمدحن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يرد الله، واعلم أن رزقك أليس رزقك هو الذي ساقك إلى الحيل؟ أليس رزقك هو الذي جعلك تمشي في طابور أصحاب القرية؟ أليس رزقك هو الذي جعلك تولي وجهك قبل أصحاب القرية؟ أليس رزقك الذي جعلك تؤمن بأفعال أصحاب القرية وأفاعيلهم؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، واعلم أن رزقك لن يسوقه إليك حرص حريص. يا من تتاجر بالرشوة وتدفعها راضي القلب مطمئنا، يا من تتعامل بالربا، يا من تتاجر في الحرام، يا من تمخس المكيال والميزان، إمامك أئمتك قدوتك أصحاب القرية. وما أصحاب القرية؟ اعلم أن رزقك لن يسوقه إليك حرص حريص، ولن يرده عنك كره كاره، فإن الله تعالى بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرج في الرضا واليقين. أسئلة الناس اليوم: البنوك تتعامل بالربا، فهل يجوز لي أن أتعامل معها؟ فلان لا يجد لي شغلا إلا إذا دفعت له عمولة، هي عند الله رشوة، فهل يجوز لي ذلك؟ فلان لا يقضي لي حاجتي إلا إذا أعطيته مالا، فهل يجوز ذلك؟ اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يا من تعدون في السبت والأحد والجمعة وسائر أيام الأسبوع، أمة اعتدت وعتت في يوم واحد فكان جزاؤها قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يوم واحد، نحن أمة تعطي الله سائر الأيام، فتعطي الله في يوم الجمعة، واذهب إلى الملائكة واسألها، اسألها عن الجمعة، تخبرك بالحقيقة التي يذهل عنها كل عاقل. واعلم أن رزقك لم يسوقه إليك حرص حريص، ولم يرده عنك كره كاره. لماذا يقع فينا نحن المسلمين مثل هذا؟ لماذا أذلنا اليهود والنصارى وهم أذل الخلق؟ لماذا؟ لأننا صرنا نؤمن أن الرزق بأيديهم، وصرنا نؤمن أن أرزاقنا وأقواتنا بل وأعمارنا وحياتنا وموتنا ويومنا وغدنا بأيديهم. قصة أصحاب القرية قصة فيها عبرة، الحديث فيها طويل طويل. فقط تنبه يا عبد الله أن تكون فليا، وأن تكون ممن يقتدي بقرد أو خنزير. فإذا بعثت يوم القيامة بعثت بلحية طويلة وقميص وقلنسوة، وأنت تتبع قردا أو خنزيرا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فهل تدرك معي أيها الكريم، هل تدركين معي أيتها الكريمة معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع؟ ما معنى أن تصير معاملة الناس كلها حرام؟ ما معنى أن تضيق الدنيا بالمسلم وتضيق به حاله ولا يجد مناصا إلا الحرام؟ لأن المسلم لم يعد يجد من يعيش معه دينه، ومن يعيش معه إسلامه، ومن يقف معه عند حدود الله ومحارمه. فلما صار وحيدا ضعف وغلبه الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينال بحبوحة الجنة، بحبوحة الجنة، في حديث آخر في رواية لهذا الحديث، فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين وهو من الاثنين أبعد. صار وحيدا فغلبه عدوه، غلبه اللعين وأوقعه في الحرام. إياك أيها الكريم، إياك أيتها الكريمة، إياكم أن تتخذوا القردة والخنازير أئمة من حيث لا تشعرون. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومعنى يحبهم أنهم أدوا الفرائض كلها ثم انطلقوا إلى النوافل فأقاموها في أنفسهم، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ويحبون لأنهم رضوا عنهم، لأنه رضي عنهم فرضوا عنه. فإذا أردت أن تعرف معنى هذه الآية فاذكرها بأختها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما للآيات تتلى ولا قلب منيب، ولا قلب منيب، ما للآيات تتلى ولا قلب يرجع، ما للآيات تتلى ولا قلب يتوب، ما للآيات تتلى ولا عين تدمع، ما للآية تتلى ولا علم ينفع، ما للآية تتلى ولا نفس تخشع، ما للآية تتلى ولا نفس ترضى عن الله عز وجل الذي قسم الأرزاق. أي شيء نصنع نحن بالآيات إذا صارت حجة علينا بعد أن كانت حجة لهم وأخذت بنواصيهم فأوصلتهم الجنة وأخذت بقفانا فألقتنا في النار. ما في الآيات تتلى أيها الكرام؟ أين الظلوم؟ ألأن العلة في الداعي؟ اللهم غفرا فإننا لسنا أهلا للدعوة. أم العلة في المدعو؟ اللهم غفرا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز من جنة، النجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك أن تدرك برحمتك هذه الأمة وتردها إلى دينك وطاعتك ورضوانك ردا جميلا، وأحسن عاقبتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله، ونعوذ بك من الكفر وأهله، ونعوذ بك من الظلم وأهله، ونعوذ بك من الباطل وأهله. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تجعل أيامنا هذه زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل خير أيامنا يوم لقائك إذا قمنا بين يديك يا رب العالمين. اللهم إننا ضعفاء، اللهم إننا مذنبون، اللهم إننا مقصرون، اللهم إننا ظالمون، اللهم إننا مستغفرون. وقد قلت في كتابك: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نقر بالذنب ونتوب منه ونرجع إليك يا أرحم الراحمين، فلا تردنا خائبين ولا تردنا محرومين، فإنك لا تخيب من رجاك ولا ترد من دعاك، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تختم بالباقية الصالحة أعمالنا. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، واشف مرضى المسلمين أجمعين، وانصر المجاهدين في كل مكان ينصر فيه دينك يا رب العالمين. اللهم وارزق المسلمين أمنا وسلاما في ديارهم وأموالهم وأعراضهم، وارزقهم الأمن في دينهم قبل ذلك يا رب العالمين. واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنا القتل والبلاء والوباء والغلاء، واجعلنا من عبادك الشاكرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.